أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: حدثونا عن وظائف اللسان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن اللسان له أهمية عظيمة، والشخص كما أن عليه وظائف يؤديها بلسانه، فهو أيضا ممنوع من استعمال لسانه في وظائف أخرى. ومن المعلوم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان يذكر في القرآن والسنة مفردا، ويذكر مع الإسلام، والإسلام كذلك يذكر مفردا ويذكر مع الإيمان. فإذا ذكر جميعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان. فالشخص عندما يدعي الإيمان لابد لصحة إيمانه من تأديته للأعمال، وعندما يدعي الإسلام فلا بد من إيمان يكون أصلا لهذه الأعمال. وبناء على ذلك، فإن من وظائف اللسان ما يكون من باب الإيمان والإسلام، عندما يكون من وظائف الإسلام عندما يجتمعان، ويكون من وظائف الإيمان عندما يذكر مفردا، ويكون من وظائف الإسلام عندما يذكر مفردا. وأعلى درجات هذه الوظائف هي كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد يقولها الإنسان بلسانه، وهكذا يتدرج الشخص من هذه الدرجة، يشتمل هذا التدرج على جميع الواجبات القولية، وكذلك يكون شاملا لدرجات الأمور المستحبة القولية. فعلى سبيل المثال، تكبيرة الإحرام للصلاة يقولها الإنسان بلسانه، وتكبيرات الصلاة، تكبيرات التنقل، هي من الواجبات، وهكذا سائر الواجبات القولية. ومن ذلك أيضا تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى. واللسان قد يوظفه صاحبه وظائف، لكنها ليست بمشروعة، يكون ممنوعا منها، كتكلمه بكلمة الشرك. وكذلك ينزل الشخص من هذه الدرجة إلى سائر المحرمات القولية، فعلى سبيل المثال الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، كل هذه أمور منهي، كل هذه الأمور الشخص منهي عن توظيف لسانه بها. وبناء على ذلك فالذي ينبغي للشخص هو أن يتنبه إلى اللسان من أجل ألا ينطق إلا بما يرضي الله جل وعلا، سواء كان ذلك على سبيل أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى أو على سبيل ما شرعه من مسنونات قولية أو على سبيل التطوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لقي إبراهيم للرسول صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، سبحان الله العظيم. فهذه في التسبيح عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعلى المسلم أن يتنبه إلى توظيف لسانه بما يرضي الله جل وعلا، وأن يجنبه ما يسخطه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم الأخ الذي لا يصلي بعد أن تم معه؟ كفر. وبما أنك نصحته ولم يقبل منك فالواجب رفع أمره إلى الجهة المسؤولة لتقوم بما يلزم، أما بالنظر لما يخصك فالواجب عليك هجره، لأن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فهذا بتركه للصلاة يكون محادا لله ورسوله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أكل الوليمة التي تقام بعد وفاة الميت، أي في أول يوم أو اليوم التاسع، أو أكل اللحم الذي يوزع في تلك الأيام عند وفاة الميت بقصد الصدقة؟ الجواب: الطعام الذي يؤكل في بيت الميت إذا كان من صنع أهل الميت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصنع أهل الميت طعاما، لأن هذا يكون من وإذا كان لأن هذا يكون بمن يعني بدعة. وأما إذا صنع طعام لأهل الميت، إذا صنع طعام لأهل الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. لكن إذا فعلوه على أساس أنهم يقيمون مأتما لميتهم فإنه لا يجوز، فقبول هذه الصدقة ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثها مستمع يقول: أخوكم في الله ميم عين من عمان، يسأل ويقول: لدينا ولله الحمد مصنع للبلاط وللطوب، ونحن لا نخرج زكاة عن هذا المصنع، فإذا مثلا أخرجنا الزكاة من نفس البلاط والطوب إلى المساجد أو للفقراء، فهل نكون قد أدينا الزكاة وننا الأجر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا المصنع لا تجب الزكاة في أدواته ولا في الأرض التي يشغلها ولا في البنيان الذي يكون مستودعا لإنتاج هذا المصنع، وتجب الزكاة فيما يعرض للبيع، والواجب هو ربع العشر من قيمته. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة بلاط 100,000 دينار أردني، عشرها 10,000، ربع العشر 2,500، فتخرج الزكاة من القيمة. أما مصارف الزكاة فقد بينها الله جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. من بعيد في منطقة بعيدة عني، وهي الآن متزوجة وعندها أولاد وبنات وحالها جيد جدا ولله الحمد، وأنا لا أزورها إلا في كل شهر تقريبا مرة أو مرتين، فهل زيارتي هذه تكفي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: للأم حق عظيم على أولادها، ولهذا لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأنت تحرص على الاتصال بها وكسب رضاها بقدر ما تستطيع، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن نأكل بعد أذان الفجر صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ لا كفارة لها إلا ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا، يقول: إننا نسكن في جبال عالية تحجب الشمس عن مصلى العيد، فهل نؤدي؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع أحمد موسى على الأحمري. الجواب هو أن دخول وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس العيد، ولا عبرة بما يحجب الشمس من جبال أو من غيم ونحو ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا، أم عبد الرحمن مصرية ومقيمة في المملكة، تقول: إنني معلمة أعمل بالمملكة، توفي زوجي وقد أوصاني قبل وفاته أن ولدته تبعد عن بلدتي بحوالي 800 كيلومتر، ولم يكن لي محرم في بلدته، وأولادي أكبرهم في 8 من عمره، فماذا أفعل وما حكم تلك الوصية؟ الجواب: بالإمكان أنك تأتين بالأولاد عندك وتربينهم كما تربين أولادك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا، تقول: أثناء مرض زوجي في أمامه فوجهوني إذ أني أشعر بالحرج الآن، جزاكم الله خيرا. الجواب: بما أن البيت ليس فيه من يصلح محرما فلا يجوز دخوله في البيت، وأما ما يتعلق بكشف الوجه فأنت آثمة في ذلك، وعليك التوبة والاستغفار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا، تقول: قد سافرت إلى بلدي وبعد انقضاء العدة قدم معي ابن أخي محرم لي، وكان قد اتفقنا على أن يأخذ مني مبلغا معينا إذا لم جل وعلا، وتخفيف منه على عباده، لأن الله جل وعلا يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من السنة، وبإمكان من يريد الحصول على هذه الأدعية بإمكانه أن يرجع، واستعمال الأوراد في أول النهار وفي آخره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذا كل واحد منهما مع ملاحظة رعاية الأولاد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.